المطيع والعاصي، الأول والآخر من الخلق، كلهم يجمعهم الله في هذا اليوم. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لا يعجزه شيء. يأمر سبحانه وتعالى الملك فينادي هذه الأجسام التي قد اندثرت في الأرض وتلاشت، تفرقت عظامها ولحومها وشعورها، ينادي هذا الملك هذه الأنفس أن تجتمع فتقوم من قبورها. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي عرض القيامة، تجتمع العظام واللحوم والشعور وكل أجزاء الجسم تجتمع، يجمع خلقه ويقوم كما كان قبل الموت، حتى لو مر عليه أحد من كان يعرفه في الدنيا لعرفه هذا فلان. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير كل روح إلى جسمها فتحيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يسيرون إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد، ثم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى علم منصوب لهم، يسيرون نحوه ما يتخلف أحد. هذا هو جمعهم يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يوم يجمعكم فلا يظن أحد من الكفار والملاحدة والطغاة الجبابرة الكفرة، لا يظن أحد أنه سيتخلف وأنه سيترك، ويهرب أبدا، كلهم يحضرون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ما لأحد حيلة ولا مهرب ولا مفر. ذلك يوم التغابن، تغابن بين الناس، يصبح بعض الناس مغبونا وبعضهم غابنا. فالمؤمن غاب لأنه في هذا اليوم يسعد ويفلح ويدخل الجنة، والكافر والعياذ بالله يخيب ويخسر ويدخل النار. هذا غبن عظيم، تفاوت بين الناس، وذلك بسبب أعمالهم في الدنيا. الله جل وعلا لا يظلم أحد، وإنما يجازي كلا بعمله. قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو اللي ضيع نفسه، أعطيت له الفرصة والعمر في الدنيا، وبين له طريق الخير وطريق الشر، ومكن من العمل الصالح، لكنه هو الذي ضيع نفسه، فلا يلوم إلا نفسه.